السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، وأن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة الحلقة رقم 37 من شرح رياض الصالحين، وحقيقة والله وحشتوني طول فترة رمضان والعيد، وكنا يعني ندعو لكم ونرجو الدعاء لنا جميعا، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. الحلقة رقم 37، ونبدأ في شرح الحديث رقم 41. ومعانا النهاردة 33 فايز إن شاء الله بموسوعة شرح رياض الصالحين، إن شاء الله يبقى في آخر الحلقة إن شاء الله نقول أسماء الفائزين. الحديث رقم 41 عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى النبي عليه السلام هنا نهى عن أن المؤمن يتمنى الموت، يكره للمؤمن أنه يتمنى الموت. ليه؟ لأن لو كان الإنسان مذنب فحياته لما تطول شوية لعل وعسى ربنا يكرمه ويتوب، ولو كان إنسان طائع فكل ما يعيش كل يوم بيعد عليه بيزداد حسنات وبيزداد رفع في درجات الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، فكل لحظة في حياتك في طاعة الله فهي كنز عظيم جدا ستجني ثمره يوم القيامة. عشان كده ورد في الحديث الآخر الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد. هي دي اللي احنا بنقولها بقى، اللي هو لو عنده حسنات وعنده خير وعنده طاعات لعله عسى يمكن كل يوم بيزداد من الطاعات فيكتب في ميزان حسناته، وإما مسيئا فلعله يستعتب يمكن يلحق ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيلقى الله على توبة يبقى ما فيش ولا ذنب عليه أفضل ما يلقى الله عز وجل وهو عنده ذنوب كثيرة. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويكفينا وإياكم شر الذنوب. وفي رواية المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. العمر لا يزيد المؤمن إلا خيرا، وده واضح في رواية الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. يبقى إذن كل لحظة في حياة حضرتك يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. كل لحظة بتعدي في حياة حضرتك وفي حياة حضرتك في طاعة ربنا سبحانه وتعالى فهي كنز عظيم جدا، ولذلك كان من أعظم أمنية الأموات أخبر بال حضرتك اللي هي: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أعظم أمنية لأي إنسان ميت لو أن الله عز وجل أنطق ميتا وقلت له ماذا تتمنى، يقول لك: أتمنى أمنية واحدة فقط، إن أنا أرجع إن أنا أرجع فأصلي ركعتين وأسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو إن أنا أرجع فأذكر الله، أو أرجع فأقرأ القرآن، أو أتصدق، أو أعمل أي خير. يبقى إذن غاية أمنية الأموات إن هم يرجعوا فيطيعوا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وأنت الآن في المهلة، أنت الآن تعيش على أرض الدنيا وربنا سبحانه وتعالى أعطاك الصحة وأعطاك العافية وأعطاك القدرة على أن أنت تعبد وتصلي وتزكي وتصوم وتحج وتفعل كل هذه الأشياء. يبقى إذن يبقى الإنسان لا يتمنى الموت طول ما هو عايش في طاعة ربنا، لا يتمنى الموت. إمتى يتمنى الموت بقى؟ إذا كان الإنسان خايف أنه يفتن في دينه، فإذا خشي الفتنة في دينه فعليه أن يدعو بالدعاء الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بتقولش: يا رب خدني، يا رب موتني، يا رب مش عارف القطر ياخدني، يا رب. الأدعية دي فيها اعتداء في الدعاء. إنما الإنسان حينما يدعو بالموت فيقول كما دلنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني، يبقى بيكل الأمر إلى المولى عز وجل، لأن الذي أعلم بحياتك وبمماتك وبأعلم بأن حياتك هتنفعك ولا لأ، أو أن الموت أفضل لك ولا لأ، هو الله سبحانه وتعالى. ما فيش حد في الكون ده كله يعلم أن حياتك دي فيها نفع لك ولا لأ إلا الله، وما فيش حد يعلم أن موتك فيه نفع لك إلا الله، فأنت بتكل الأمر إلى الله. بتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، تقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني كأنه عايز يقول اللهم أحيني ما كنت تعلم أن حياتي خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، والذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا إن تمني الموت بيقع على أربع وجوه، في أربع أشياء أو أربع وجوه لتمني الموت. أول حاجة تمني الموت عند إذا أصيب الإنسان بمصيبة دنيوية، فينهى هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن تمني الموت. ليه؟ لأن إذا نزل البلاء بالعبد فإذا تمنى الموت فهو لا يدري إلى أي شيء يقدم عليه. طب أنت النهاردة مثلا حصل لك، ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب، حصل مصيبة، حصل أي شيء، ابنه مات، فقد ماله، فقد منصبه، جاله مرض، أي حاجة، فتمنى الموت. طب إيش عرفك إن أنت لو انتقلت من الحياة دي إلى الموت إن اللي جاي أفضل من اللي أنت فيه؟ مش يمكن تكون عندك ذنوب فهتروح للموت هتعذب، فيبقى كالمستجير بالرمضاء من النار، أو المستجير بالنار من الرمضاء. يعني إيه؟ ما ينفعش أنت تتمنى الموت فهذه كالمستجير من الرمضاء بالنار. فما ينفعش أنت تتمنى الموت إذا نزلت مصيبة، أنت ما تعرفش أنت هتقدم على إيه. يبقى أنت ممكن أنت تكون في المرض ده يكون في مغفرة الذنوب، في رفع الدرجات، فلما تتمنى الموت ربما تروح لمصير لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، تروح لمصير وأنت مش راضي عن ربنا، تروح لمصير وأنت معترض على قضاء الله، تروح مصير وأنت إلى مصير عزم بالله وأنت تسيء الظن بالله، تروح إلى مصير وأنت عندك ذنوب وخطايا، فيبقى حياتك في الوقت ده أفضل. يبقى ينهى هنا عن تمني الموت. يبقى إذا نزلت مصيبة لا تتمنى الموت، بل تمنى إن ربنا سبحانه وتعالى مش يخفف المصيبة، لا يزيل المصيبة. يعني الدعاء الغلط اللي الناس كتير بتقوله اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، لا طبعا الدعاء ده غلط مش مظبوط، مفيش حاجة اسمها أسألك اللطف فيه، لا يا رب أسألك رد القضاء وأسألك اللطف فيه ليه؟ يعني أنا لو جايني مصيبة بنسبة 100% ما أقولوش يا رب طب خليها 80%، لا يا رب ما تخلاش خالص، أنا مش عايز مصيبة. فيجوز ان انت تسال المولى عز وجل رد القضاء، ايه المشكله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامه، بقى في دعاء طالع من حضرتك وفي قضاء نازل من عند المولى عز وجل، فيلتقي الدعاء مع القضاء فيعتلجان يتصارعان، خد بالك بقى. فيعتلجان في الغالب بينتصر الدعاء، ولو حتى انتصر القضاء فالدعاء بيضعف القضاء هنا. يعني بدل ما المصيبة نازلة بنسبة 100% فمع الدعاء الخالص اللي فيه حسن ظن بالله وفيه يقين في الله سبحانه وتعالى وفيه ابتهال وتضرع وانكسار بين يدي الله يضعف هذه المصيبة اللي نازلة ولو حتى بنسبة 80% ولا 70% ولا 50%. يبقى إذن الدعاء ينفع، ولذلك في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. يبقى إذن أنا مش بدعي لما المصيبة بتنزل بس، ده أنا بدعي حتى قبل ما المصيبة تنزل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم من سره أن يكشف عنه الله عز وجل في ما أتاه من البلاء فليكثر من الدعاء في الرخاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لو حبيت حضرتك أو حضرتك أن ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنك البلاء إذا نزل، تمام، فأكثروا من الدعاء في الرخاء، لأن كتير من الناس طول ما عايش في الرخاء فتقول له تدعو لك، أدعو لي أنا الحمد لله رب العالمين، القش معدن والحمد لله والدنيا زي الفل وعايشين والأولاد بخير والزوجة تمام والفلوس والدنيا والبيت والعربية والمصنع والحالة زي الفل، يعني أدعو لي يعني. لا، ده أنت تدعو لان انت ما تعرفش ماذا يخبأ لك، انت ما تعرفش ايه اللي بيخبأ ليك. ربنا سبحانه وتعالى قال كل يوم هو في شأن، فالنهاردة يفقر اقواما ويغني اخرين، ويمرض اقواما ويصح اخرين، ويميت اقواما ويحيي اخرين، كل يوم هو في شأن، وانت ما تعرفش ممكن يكون بكرة في ايه. فلما تدعو من يسره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، ده نص الحديث، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. أنت حضرتك قاعد كده ومبسوط الحمد لله، الأشياء معدن، الصحة زي الفل، الأولاد والزوجة زي الفل، تمام كده، فتكثر من الدعاء وتنكسر بين يدي الله، فلما يجي بلاء الدعاء بتاعك في الرخاء ينفعك في البلاء. شوف بقى المسألة الجميلة دي، عشان يعودك الدعاء. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ما ألهمت الدعاء فثم الإجابة. حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، بيقول يا رب أنا ما بحملش هم الإجابة، انا عارف يا رب انك هتستجيب لنا ان شاء الله، ان انت يا رب رحيم غفور كريم تواب شكور سبحانه وتعالى، فيعني يشكر على القليل كثيرا سبحانه وتعالى، وهو الغني عنا لانه الودود الذي يتودد الى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. فلما سيدنا عمر بيقول انا ما بعتلش هم الاجابه، لا انا بس بعت الهم ان انا ربنا يكرمني واقعد ادعي، فاذا دعوت فثم الاجابه. انا واثق في رحمه ربنا سبحانه وتعالى، وعلى يقين ان ربنا ان شاء الله هيستجيب لي. شوف اليقين في الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. يا سلام، اوعى حد في الحديث ده النبي قاله امتى يا جماعه؟ قبل ما يموت باربع ايام. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لان انت لما تلقى الله حسن الظن بالله، لان طول ما انت عايش انت بتغلب جانب الخوف في سنه على جانب الرجاء، بس لا يطغى الخوف على الرجاء بحيث يوصل الانسان للياس من رحمه الله. واذا حضر الموت تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف حتى تلقى الله انت حسن الظن. ذلك سيدنا الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه، امام اهل السنه والجماعه، كان يقول لابنه يا بني وهو لسه في بدايه سكرات الموت، قال يا بني حدثني بحديث الرجاء لعلي ان القى الله وانا حسن الظن بالله. جيش عند واحد لسه في اول سكرات الموت وانت عمال قاعد جنبه واخد بالك وعمال بتكلمه عن حديث وصف النار، يعني كده مش يلقى الله وحسن الظن بالله، انما تكلمه عن الجنه وعن حسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى وفيما عند الله، وان ربنا غفور رحيم وانه تواب كريم وانه شكور غفور وانه انه انه، فتخلي هذا الانسان يطمع في رحمه الله سبحانه وتعالى فيلقى الله وهو حسن الظن بالله. هو ده المطلوب مننا، يعني المفروض من يأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن أول حاجة ينهى أن الإنسان يتمنى الموت إذا نزلت به مصيبة دنيوية، لأنه هو لا يدري هذه المصيبة الدنيوية إذا انتقل منها إلى الآخرة. يا ترى أنت حضرتك مطمن أن أنت لو انتقلت من هذه المصيبة من المرض أو من موت الابن أو ضياع المال أو غير ذلك ورحت للموت، أنت مطمن أن القبر هيبقى روضة من رياض الجنة؟ انت مطمن ان في يعني ان شاء الله خيرات ونعم عظيمه مستنياك في الاخره في يوم القيامه في عند الصراط وعند الميزان وعند في ارض المحشر وعلى الصراط؟ انت منتظر يعني خير؟ انت متاكد يعني؟ ما دي مساله مهمه جدا. فانت ما دام مش متاكد، لا ده استثمر بقى البلاء ده، استثمر البلاء، بس مش تستثمر البلاء في نصه او في اخره، لا في اوله. أول ما ينزل البلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. خد بال حضرتك، والحديث في الصحيحين إن الإنسان لما يجي مثلا فقد مال، ما يقعدش يقول ليه يا رب ليه وليه الظلم ليه وساعتين ثلاثة وعين في الآخر يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير، مش هتنفع. إنما لازم يكون في أولها، أول ما يصاب الإنسان بمصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، في ساعتها الذين إذا صلاتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا فأولها مباشرة الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل به إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. الحديث ده رواته أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قالت لما كان أبو سلمة بيموت فالنبي قال لها يعني ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول، فقالت فلما مات أبو سلمة قالت ومن خير من أبي سلمة، ده يعني أنا وأنا ألاقي زيه أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه، فقالت وأنا ألاقي زي أبو سلمة. شوف بقى، شوف الزوجة بقى وشوف الحب اللي بين زوج وزوجة، مش النهاردة الحمد لله وتكسر ورقه لا، فيعني طبعا شتان يعني احنا عايشين في حياة دلوقتي يعني الحمد لله ما شاء الله جميلة جدا، يعني ناس بتعاني من قمة السعادة الزوجية ومن قلة نسبة الطلاق، ما فيش طلاق خالص الحمد لله، يعني هو يعني 60% بس الحمد لله الدنيا زي الفل يعني. ربنا يا رب يحفظ بيوت المسلمين يا رب العالمين ويقلب بين قلوب كل زوجين يا رب العالمين. هشوف هتقول ومن خير من ابي سلمة، وانا اشوف في الدنيا دي احسن منه؟ هكذا يجب ان تكون السيره بين الزوج والزوجه، يبقى في ما بينهم ود ورحمه وموده وحنيه والفه، ما يبقاش الدنيا عباره عن راجل واقف قدام راجل بيتخانقوا مع بعض ليل ونهار وتشاحن ومشاكل وهي واقفه له ومش عايزه يعني تحسسه انها انثى عايزه تقول له راسي براسك، وهو كمان الشيطان بيعينه على ان هو يؤذيها. دي مش حياه، دي مش حياه. المفترض ان البيت ده سكن، والزوجه دي سكن، الزوجه دي سكن. يعني شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم وفائه لامنا خديجه، انها كان لي منها الولد. وامنا عائشه تلومه على كل شويه يذكر خديجه خديجه، كان الله لم يخلق الا خديجه. قال لها اني قد رزقت حبها. الله، جمله تكتب بسبائك الذهب. بيقول لها انا حبي لخديجه ده كان رزق ربنا ساقه الي. يا سلام، كانه عايز يقول لها ان حب خديجه ده رزق، ده رزق عظيم جدا. يعني شوف قد ايه الوفاء. هكذا زوج عايش مع زوجته والاثنين في رحمه ما بينهم، في رحمه ما بينهم. هو مش بيقول اتقل عشان تقدرني، او هي تقول اتقل عشان يقدرني، او هو يقول هي اصلها ما بيجيش غير بالشده. وفعلا للاسف، للاسف الشديد من المشاكل اللي بنسمعها وبتتعرض علينا بكل اسف، في نوع من النساء يا جماعه والله العظيم لو ان انسان طيب اكرمها ورب الكعبه تهينه، ولو ان انسان انا اسف يعني بهدلها، يعني اقول لك تكون خادمه تحت رجلين. اخر مشكله عرضت عليا بين زوجين، اقسم لكم بالله انا لحد اللحظه اللي انا قاعدها قدامكم دي ورب الكعبه ما مصدق الكلمتين اللي سمعتهم. بقول للزوجه، بقول لها ايه اللي كرهك في زوجك لدرجه ان انت مش طايقه الحياه معاه للدرجه دي؟ انت بتكرهيه قوي كده للدرجه دي ليه؟ قالت لي انا بكرهه كره العمى. قلت لها ليه؟ اعوذ بالله، مش راجل مسلم ومصلي؟ قالت لي بيصلي، وبيصلي قيام الليل، وبيصوم، بيقرا قران، وانسان محترم وكل حاجه، بس انا بكرهه. طب ليه؟ طب قولي لي ليه؟ يعني ربما يكون في عيب هو مش شايفه، نكلمه ونصلحه ونالف بين القلوب لعل وعسى. يعني ده انتوا بينكم اولاد ما يصحش. تخيل كانت بتكرهه ليه؟ والله العظيم لو قلت لكم ورب الكعبه انا مش عارف اقول لكم ايه، انا خايف اقول لكم تتصدموا. بتقول لي انا بكرهه لان في صفه انا بكرهها جدا. قلت لها اللي هي؟ قالت لي لانه طيب. والله العظيم اقسم بالله الكلمه دي اتقالت، لانه طيب. واللفظ الثاني طبعا لفظ مش معروف قوي، بتقول طيب وهلهلي، يعني على نياته، لانه طيب وهلهلي، لفظ كده بيتقال عند العوام يعني. فقلت لها ده عيبه؟ قالت لي اه. قلت لها وانت تكره الصفه دي؟ قالت لي جدا، ما اعرفش اعيش مع واحد طيب. قلت لها عايزه واحد شكله ايه؟ قالت لي عايزه واحد شخصيه قويه، حتى لو وصل امر انه يضربني كل يوم انا مش مشكله عندي، بس اكون حاسه ان انا عايشه مع رجل شخصيه قويه. تخيلوا حضراتكم اللي زي ديت. انا حتى قلت لها عايز اقول لك حاجه، انت لو مصره تنفصلي خلاص مفيش مشكله، بس عايز اقول لك حاجه وتسامحيني على الكلمه، انت كده بتفتري، لان الراجل ده طيب، وما انت بتقولي ما فيهوش عيب، راجل محترم وطيب وبينفق عليك وكريم ومصلي وبيصلي قيام الليل زي ما انت بتقولي، وانت بتقولي بيصلي قيام الليل وبيصوم وبيعمل وبيقرا قران وراجل محترم وما بيتاخرش عنك في اي حاجه، عيبه الوحيد انه طيب وهلهلي؟ يعني ما هوش شخصية معاكي؟ قالت لي اه. قلت لها لعلك تطلقي ثم ترزقي اللي انت عايزها، ويعمل فيكي اللي ما كنتش تحلمي بيه ابدا، وفعلا يبهدلك بهدلة جامدة جدا، يوصلك للامر انه ممكن في النهاية كمان يوصلك للحالة ان انت تتمني في اللحظة دي ان انت ترجعي للاولاني وتكوني خادمة تحت رجلي، فمش هتلاقيه. لكنها طبعا لم تستمع ومضت في فكرتها اللي في الطلاق. الشاهد في الموضوع، شوف ام سلمه تقول وهل اجد مثل ابي سلمه، لكن طالما النبي قال لنا على الحديث ده اقول بقى. فقال اول ما مات ابو سلمه قالت يعني الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت فلما مات ابو سلمه تقدم لي ابو بكر فرفضته. يعني ابو بكر طبعا افضل من ابي سلمه، لكن ابو سلمه في نظرها هي احسن من الدنيا كلها. فتقدم لها عمر بن الخطاب. تخيل ابو بكر الصديق تقدم لام سلمه فرفضته، عمر بن الخطاب تقدم لام سلمه فرفضته. فلما تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدرش بقى مين في الدنيا تتمنى النبي صلى الله عليه وسلم، ده كل نساء الدنيا تتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت طبعا الرسول بعت لها حد يعني عشان يقول لها ان انا عايز اتجوزك. فقالت له قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني امراه غيره، انا عندي غيره وانت متجوز مثلا اكتر من واحده وانا ما اتحملش ان يكون ليا ضر، يعني اني امراه غيره واني مصبيه، يعني عندي صبيان، عندي اولاد كتير، وإني كبيرة في السن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أبعت لها: أما غيرتك فأسأل الله عز وجل أن يذهب غيرتك. وبالفعل ربنا نزع الغيرة من قلب أم سلمة، خد بالك. وبعدين: وأما أولادك فلست برازقهم، إنما يرزقهم الله عز وجل. وأما عن سنك فأنا أكبر منك، صلى الله عليه وآله وسلم. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة: فلما دعوت بذلك الدعاء أخلف الله لي خيرا من أبي سلمة، من أبي سلمة أخلف لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الإنسان، شوف شوف الإنسان يعني لما يكون بينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. ولذلك زي ما قلت لحضراتكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتمنى الإنسان الموت لمجرد أنه نازل به أي مصيبة دنيوية. فهو بيظن أنه لو مات هيستريح، يقول لك أنا لو مت بسبب المصيبة اللي أنا فيها أنا هستريح، أنا راحتي كلها في الموت. وهو ما يعرفش. والنبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح لنا أن الراحة في حاجة واحدة بس. لو عايز تعرف أن أنت هترتاح فعلا بعد الموت ولا لا، اعرف من الحديث ده، حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستريح من غفر له. ده الوحيد اللي هيستريح، الوحيد اللي فعلا هيستريح بعد الموت اللي ربنا غفر له. ما دام ربنا غفر له مرتاح، مرتاح تمام كده. يعني حتى لو لقي الله عز وجل، لو كان عنده ذنوب ثم تاب إلى الله عز وجل، فقد قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى إذن هذا الإنسان حينما يتوب إلى المولى عز وجل، السيئات بدلت لحسنات، فيلقى الله عز وجل على توبة ومعه حسنات ما شاء الله توازي السيئات اللي كانت عنده، بل وتزيد. طيب، يبقى النوع الأولاني من تمني الموت هو تمني الموت لمصيبة دنيوية. النوع الثاني من أنواع تمني الموت هو تمني الموت خوف أو خشية الفتنة في الدين. طبعا ده جائز، ده جائز. وأنا أظن يعني إن لم يكن اجتهاد مني إن يجوز في هذا الزمان إن الناس تتمنى الموت من اللي إحنا عايشين فيه، يجوز. بس إيه، ما يكونش بيتمنى الموت عشان الرز غلي أو عشان البنزين هيغلى أو علشان الكهرباء غليت أو الغاز، لا، مش ده، مش ما ينفعش يتمنى الموت عشان كده. إنما يجوز في هذا الزمان إن إحنا نتمنى الموت، وده مش تشاؤم يعني، ده أنا بقول لك يجوز، أنا بقول لك يعني مجرد يعني حكم شرعي، يجوز الإنسان يتمنى الموت في هذه الأيام بسبب الفتن اللي إحنا فيها، وإن الإنسان يخشى أن يفتن في دينه. أنا أدعو بهذا الدعاء في كل صلاة: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأثني بهذا الدعاء: وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. في كل صلاة لا يمكن أسيب الدعائين دولت أبدا: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا، أنا بكري الأمر إلى المولى عز وجل، بقول له: رب لو حياتي خير خليني عايش، وأديني طول ما أنا عايش على قد ما أقدر، أديني بجتهد في الدعوة، بجتهد على قد ما أقدر، على قد ما بيتاح لنا. وإلا فالواحد ممكن يتمنى يدي درس كل يوم، لكن على قد ما بيتاح لنا، هو درس في الأسبوع خلاص، درس في الأسبوع والحمد لله، ربنا يعني يجعل فيه البركة رب العالمين. وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. مهم قوي، مهم قوي أن أنتوا تحفظوا الدعائين دول وتدعوهم وأنتوا في حال السجود، وأنتوا ساجدين بين يدي الله، قول: يا رب أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وإن أردت بالقوم فتنة، ده جزء من حديث تاني: وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يبقى النوع الثاني من تمني الموت هو تمني الموت خوف الفتنة في الدين، يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنام: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ومن المعلوم أن كثير من الصحابة من أئمة الإسلام تمنوا الموت خشية الفتنة في الدين. يعني النوع الثالث من أنواع تمني الموت، تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة. ناس من الصحابة أو من التابعين أو من تابعي التابعين في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وحضرت أسباب الشهادة، خلاص هيخش يقاتل، فيتمنى في هذه اللحظة أن يقتل شهيدا، بدلا من أن يموت مدبرا أو أن يموت ونيته قد تبدلت. خد بالك، قد يموت مقبلا، لكنه قد يموت مقبلا مرائيا، يعني ممكن يموت هو مقبل لكنه مرائي. وأنتم تعلمون جميعا حديث البخاري ومسلم، اللفظ المسلم: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كم من ضمنهم؟ الشهيد الذي لم يرد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد أن يقال عنه أنه شجاع وأنه قوي وأنه كذا وكذا، تمام كده. يبقى إذن تمني الموت عند حضور الشهادة يجوز. يبقى في ثلاث أنواع جائزة، ونوع واحد بس هو اللي ممنوع. النوع اللي ممنوع تمني الموت من أجل مصيبة دنيوية. النوع المباح هو تمني الموت خشية الفتنة في الدين. النوع الثاني المباح حضور تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة. عند حضور أسباب الشهادة. النوع الرابع أو النوع الرابع بس النوع الثالث من أنواع المباحة هو تمني الموت لمن وثق بعمله شوقا إلى الله عز وجل. يعني واحد الحمد لله رب العالمين مش مغرور في نفسه أو معجب بنفسه، لكن عنده حسن ظن بالله إن الحمد لله صليت وقمت الليل وزكيت وصمت وحجيت وقرأت القرآن ودعوت إلى الله وفعلت كذا وكذا وكذا، فأرجو أن يكون العمل ده يا رب يرضيك يا رب، أكون عملته ابتغاء وجهك، فيا رب أنا شوقا إليك، أنا اشتقت لك يا رب، خلاص أنا نفسي يا رب ألقاك. تمام، هذا جائز طبعا، آه ما فيهاش مشكلة. ده راجل مش بيجري بقى، مش بيقول يا رب خلصني من المصايب وموتني، لا ده بيقول يا رب أنا أرجو أنك تكون قبلت العمل اللي أنا عملته يا رب ابتغاء وجهك يا رب، أنا حسن ظني بيك يا رب أنك تكون قبلتني يا رب، فيا رب أنا اشتقت للقاء خلاص. ولذلك كان أبو الدرداء يقول: أحب الموت اشتياقا إلى ربي. وكان عنبسة الخولاني يقول: كان من قبلكم لقاء الله أحب إليه من الشهد، وقال بعضهم: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه لما كان عند الموت فكانت زوجته تقول: وحزناه وحزناه، فكان يقول: بل وفرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ بن جبل حينما جاءته السكرات قال: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. يا سلام، كأنه بيقول للموت أنت تأخرت علي قوي كده كتير ليه؟ شوف قد إيه؟ يبقى إذن فيعني قد يتمنى الإنسان الموت ولكن شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى. وأوثق بعملي مش من باب العجب ولكن من باب حسن الظن بالله. سئل أبو حازم قيل له: كيف القدوم على الله؟ سأله هشام بن عبد الملك فقال: أما المطيع، بيقول له كيف القدوم على الله؟ هل أقدم إزاي على الله؟ قال له في صنفين: أما المطيع فكقدوم الغائب على أهله المشتاقين إليه. خل حضرتك واحد كده مسافر وبقاله مثلا 6 7 سنين ما شافش أسرته وراجع من السفر، شوف بقى يعني هو فرحان بيهم إزاي وهم فرحانين بيه إزاي. فده مثل القادم على الله سبحانه وتعالى، وهو طائع، خد بالك هو مشتاق جدا للقاء ربنا سبحانه وتعالى، وربنا محب للقاء هذا العبد. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والحديث رواه البخاري. قال: وأما العاصي فقدوم العبد الآبق، العبد الهارب من سيده الغضبان. تمام، وذاك رؤي أحد الصالحين في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: خيرا، لم يرى مثل الكريم إذا حل به مطيع. لم يرى مثل الكريم سبحانه وتعالى إذا حل به إنسان، يعني إيه؟ إنسان مطيع. أختم بالحديث ده عشان نطلع فاصل ونجعل لكم بعد الفاصل. عن أبي هريرة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. يقول: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر. والله العظيم قد رأينا هذا، قد رأينا هذا، أناس تمر على القبور يقول: يا ريتني مكانكم، يا ريت والله العظيم، يا ريت ربنا يكرمني وأكون مدفون في قبري ومستور من فتن الدنيا ومصائب الدنيا. شوف قد إيه، وليس به الدين، يعني هو مش مديون، هو مش عشان الفلوس والدنيا والفلوس، لا لا خالص، إلا البلاء، خوفه من إنه البلاء ده يطول فيفتن في ديني عياذا بالله. فبيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، يا ريتني كنت مكان اللي إيه اللي موجود في القبر. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفصل نكمل الحديث. فإن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن الإنسان مجرد أن هو يتمنى الموت بسبب بلاء نزل به، احنا قلنا أن تمني الموت كام نوع؟ أربعة قلناهم، وأن يتمني الموت عند حضور مصيبة أو حصول مصيبة دنيا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتمنى الإنسان الموت. تمني الموت إذا كان مثلا يعني خوف الفتنة في الدين، فيجوز هنا الإنسان يتمنى الموت، ولكن بالصيغة التي علمناها النبي اللي هي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. النوع الثالث عند حضور أسباب الشهادة، الإنسان داخل بيجاهد في سبيل الله في حضرة أسباب الشهادة فيتمنى الموت في هذه اللحظة ليكون شهيدا في سبيل الله. النوع الرابع أن يتمنى الموت إذا وثق في عمله بحسن ظنه بالله شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، فكيف بمن يقتل نفسه؟ مصيبة ثانية بقى، مصيبة كبيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الحديث ده قد يعني يشتبه على بعض الناس معنى الحديث، بمعنى ايه كلمة خالدا مخلدا فيها ابدا؟ الحقيقة حكم المنتحر بينقسم الى نوعين. في انسان بينتحر يأسا من رحمة الله، هو ده اللي ينطبق على الحديث ده، اللي هو خالدا مخلدا فيها ابدا، لان لا يخلد في النار الا كافر. فقد يكون المقصود بالخلود طول المكث في النار، يعني طول الاقامة في النار، لكنه لا يخلد. وده كما جاء في حينما ذكر المولى عز وجل عن الذي يقتل نفسا، تمام، ان هو ايه، ومن قتل مؤمنا متعمدا، فذكر ان هو يبقى خالدا مخلدا فيها ابدا. طيب هو هنا المقصود ايه بالخالدا مخلدا في اللي قتل المؤمن ده؟ اللي هو طول المكث، طول الاقامه، مش المقصود خالدا لانه مش كافر. انما هنا بقى لو انه حينما انتحر كان يائسا من رحمه الله، ركزوا في الحته ديت، لو كان يائسا من رحمة الله سبحانه وتعالى فهو خالدا مخلدا في نار جهنم، لأن ده اليأس من رحمة الله ده كفر، تمام؟ طيب لو كان الإنسان المنتحر لم ييأس من رحمة الله، بل كان طامعا في رحمة الله وعنده حسن ظن بالله، لكنه كان يائسا من الناس أو يائسا من حاله هو، فهنا هو ليس كافرا وليس مخلدا في النار، لكنه حكمه حكم مرتكب الكبيرة، فهو في مشيئة الله، لو شاء الله عز وجل لعذبه، ولو شاء الله عز وجل لعفى عنه، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه. يبقى إذن ده شرح الحديث رقم 41. قبل ما ننتقل للحديث رقم 42، كنت وعدت حضراتكم بعد ما عملنا شرح رياض الصالحين وشرحنا 1905 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كنت وعدتكم بشرح الأحاديث القدسية، ليه؟ الأحاديث الربانية، أحاديث القدسية. فالحمد لله رب العالمين، الكتاب كان صدر في أول رمضان بس ما كناش نحن نقول لحضراتكم عليه، فالكتاب صدر اللي هو شرح الأحاديث القدسية، ويعني بفضل الله اخترت الأحاديث الصحيحة والحسنة فقط الثابتة من الأحاديث القدسية وشرحتها شرحا مبسطا، أرجو إن شاء الله أن ربنا ينفعنا وإياكم به إن شاء الله. أحاديث رقم 42 عن أبي عبد الله خباب ابن الأرط رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، ربنا يرزقنا وإياكم زيارة الكعبة قريبا يا رب، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر يعني تطلب لنا النصر من الله سبحانه وتعالى، ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، يتحفر له حفرة كده وتحط جواها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع عند مفرق رأسي فيجعل نصفين، يتشق كده نصين، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، ويمشط بأمشاط الحديد، أمشاط بس مش من بلاستيك ولا من خشب، لا من حديد، يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، يبقى ينزل الحديد كده يصفي اللحم من على العظم، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن ديني. طب الكلام ده ييأس اللي بيسمع الكلام ده، فراح النبي يفتح لهم باب الامل بقى، يقول والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون. الانسان بطبيعته عجول، وكان الانسان عجولا. الانسان يحب العجله في كل شيء، خصوصا في النصر. كل انسان بينتظر النصر، كل انسان مهزوم، كل انسان مقهور، واخد بال حضرتك، فيتمنى ان ايه اللي يعني ان النصر يتنزل في اسرع وقت، بل ويتعجل ويتعجب لو تاخر النصر. ولكن هناك اسباب وهناك سنن لا تحابي احدا. في سنن من اجل تحقيق النصر ده لابد من ان انت يعني تاخذ بكل الاسباب وتحسن الظن بالله وتدعو وتفعل اشياء كثيره جدا وتتقرب الى الله بالعبادات والطاعات وتتخلص من المعاصي والسيئات والمخالفات، اشياء كثيره جدا جدا من اسباب النصر. وهناك اسباب كثيره جدا من اسباب تاخر النصر. خد بال حضرتك؟ فاذا فخباب بن الارت رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين كان شغال حداد. وكان عبدا لامراه اسمها ام انمار الخزاعيه. فكانت هذه المرأة كانت سبحان الله يعني هي امرأة لكن قلبها كان أشد من قلوب الرجال، يعني كان هي كانت كافرة وكانت تملك خباب بن الأرت، وكان خباب من السابقين إلى الإسلام، فأسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، فكان من السابقين. فكانت أم أنمار تملك خباب بن الأرت، عرفت أنه أسلم، لمجرد أن هي عرفت أنه أسلم يعني سلطت عليه أشد أنواع العذاب. كان يجر في رمضاء مكة، وكان تلوى رقبته، وكان يوضع الأحجار العظيمة على جسده، وكان من ضمن أنواع العذاب العجيبة اللي حصلت لخباب بن الأرت إنه كانوا يولعوا خشب حد ما الخشب ده يبقى فحم، وبعدين يجردوه من الملابس اللي فوق في النص الفوقاني ده كده وينيموه على الفحم. قال خباب: فما يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري. يعني الشحم اللي في ظهره، خد بال حضرتك، يسيح الدهن اللي في ظهره ده، يسيح الجلد بالدهن يسيح فيطفي الفحم. تخيلوا العذاب. لدرجه سيدنا عمر الخطاب في يوم من الايام كان جالس وعمال بيتكلم عن العذاب الذي راه بلال رضي الله عنه وارضاه، فقال خباب بن الارت: لو رايت ما بي لعلمت ان بلال لم يعذب عذابي. قال: وما بك؟ قال: فكشفت ظهري. فقال عمر الخطاب: لا اله الا الله، ما رايت مثل هذا ابدا، تجاويف جوه ظهر خباب لحد اما العظم نفسه باين من كتر العذاب اللي شافه بسبب ام انمار الخزاعيه هي واخوها اللي هو سباع بن عبد العزه الخزاعي. شيء عجيب جدا، قعدوا يعني سلطوا عليه عذاب شديد جدا. فهو في مره من المرات كانوا بقى ايه حاطينه على الفحم بقى وجسمه يعني اتدمر خالص، فرايح بقى للنبي عليه السلام يساله ان يستنصر النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب النصر من المولى عز وجل، وهذا امر مباح. يعني سيدنا خباب ما لم يرتكب خطيئة ولم يرتكب محرما ولا مكروها، يعني بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعو ربنا ان ربنا ينصرنا، وادعو ان ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا من هذا العذاب، وهذا امر مباح ما فيهوش اي حاجة خالص بمرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احب ان هو يعلمهم الصبر والثبات على الدين والبذل والتضحية، وان هم ما يتعجلوش، وان هو النصر جاي جاي، بس خلي عندك ثقة في الله واصبر وتحمل، عشان لما تيجي أجيال تانية تتعرض لبلاء يبقى ليهم أسوة قدوة فيكم، يبقى ما يشوف الصحابة ماذا رأوا من العذاب والأشياء دي كلها فيقول يعني هو أنا أحسن من الصحابة؟ إذا كان الصحابة تعذبوا، إذا كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أوذي وضرب ورمي التراب فوق رأسه، ورمي سلى الجزور على ظهره، وطرد من مكة وانكسرت رباعيته، وطرد من مكة وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. واتهم النبي في عرضه، وضرب أصحابه، بل وقتل أصحابه، وهجر أصحابه، وحوربت دعوته، في أكثر من كده. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شعاره دائما: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي يوم فتح مكة قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يبقى إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يعرفهم بقى، لا لازم تثبتوا. طب عايز أديكم مثال حلو عشان تثبتوا، طب تعالى شوف بقى الناس في الأمم اللي قبليكم كان بيحصل لهم إيه. ولعل النبي في هذا الحديث كان يقصد ما حدث لأصحاب الأخدود، لأن اللي النبي حكاه ده هو ده اللي حصل لو تفتكروا للراهب ولجاليس الملك، صح كده؟ اه، الراهب وجاليس الملك حصلهم كده في قصة غلام أصحاب الأخدود، يمكن حاجات عن حضرتكم قبل كده يعني. فلعل النبي كان يقصد هؤلاء، لأن هم فعلا اتشقوا بالمنشار هم كمان، يعني اتحفر لهم حفرة واتشقوا بالمنشار هم الاثنين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حب ان هو يعني ايه، يعني من باب التسليه، من باب التسلي او التسليه، ان انت تتسلى بمصيبه غيرك. فقال لهم ده قد كان من كان قبلكم يوضع في حفره، يحفر له الحفره ويوضع فيها، ثم يقطب المنشار فيوضع، لما يوضع عند مفرق راسه ويشق نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه العظم. لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ان ياتي بالاشد ثم الاخف، وان كان هنا المعنى لا، ده هو الصح ان ده كان يبقى قبل ده، ان هو يمشط بامشاط الحديد الاول عشان يشعر بالعذاب، ثم يشق نصفين، لانه لو شق نصفين لن يشعر بامشاط الحديد. لكن لعل النبي عليه السلام عايز يقول له ان اصعب حاجه حصلت له، شوف حصل له ايه وتعمل فيه كذا وكذا وكذا، ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه الى عظمه. شوف اللفظ، ما كان ممكن يمشط بامشاط الحديد من على الجلد، انما النبي عايز يقول له ده مشط الحديد كان بيتغرز جوه اللحم لحد ما يوصل للعظم وينزل يجيب اللحم بالايه؟ بالجلد. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. منظر يعني منظر شنيع. تخيل بقى انسان عايش وعمال بيتمشط بمشط حديد ظهره وبطنه من قدامه ومن ورا، ناس بتمشط من هنا وتمشط من هنا، فبينزلوا لحمه وجلده على الارض، خلاص اصبح هيكل عظم واقف وهو لسه عايش، ويقوم جايبين المنشار بقى مكملين عايش ونصين. طيب كل ده، طب ليه عملوا كده؟ هم بيمشطوا بامشاط الحديد وبيعرضوا عليه ان هو ايه، ان هو يكفر. هو رافض انه يكفر، ثابت على دينه، عارف غلاوه دينه. مش مجرد ما حصلت فتنه، بص نلاقي النهارده يعني ملايين الشباب بتقول لك احنا ملحدين، ده ايه ده، يعني من الناس من يعبدوا الله على حرف، خبر ابيض، يعني فين اصابه خير اطمأن، يعني ايه ده، ايه ده، ده ده ده, ده دينه عامل زي بيت العنكبوت، خد بالك، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، مفيش خالص، يعني مفيش ثبات خالص بالمره للدرجه دي. لا، لازم تثبت، ولازم تعلم ان الارض مش مفروشه ورد، وانك هتقابل محن وفتن وبلاء ومشاكل. واحنا على مدى الدعوه 27 سنه، وفي غيري من اخوان الدعاء سبقوني ب 35 سنه، يعني مش سبقوني ب 35، يعني هم بقى لهم 35 سنه، وفي اللي بقى له 40 سنه في الدعوه، ومع ذلك شفنا اهوال على مدى السنين. لا تظن ان الحياه الدعويه كانت بالنسبه لنا كنا ماشيين كده على حرير، لا، ده احنا شفنا اهوال، ومش لازم نحكي للناس اللي شفناه، لكن شفنا اهوال عشان نقدر نبلغ كلمه ربنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك لازم تثبت، لان في النهايه في جنه، في جنه ربنا يا ربي يكرمنا واياك ويجمعنا في الجنه، نرتاح بيها من هموم الدنيا ومشاكل الدنيا ومن الام الدنيا ومن احزان الدنيا اللي مش هتنتهي ابدا، مش من باب الياس لكن من باب الواقع. إن إن إن سئل الإمام أحمد متى الراحة؟ هنرتاح إمتى من الهم ده؟ قال لهم لا راحة إلا مع أول قدم في جنة الرحمن. قبل كده انسى إن في راحة. هي الحياة كلها، قد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان لازم ما يعيش هيلاقي نفسه في مشقة وهموم ومتاعب وآلام، والحياة لا تخلو من هموم، لا للغني ولا للفقير ولا للوزير ولا للغفير ولا لأي حد في الدنيا، أي حد في الدنيا مبتلى، كلنا ذاك الرجل، لكن بتتعدد أنواع البلاء وبيختلف البلاء من إنسان لإنسان. الناس الأنبياء الأفاضل أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. تلاقي أهل العلم، أهل العلم الصحاح اللي هم عاشوا من أجل الدعوة، مش من أجل الشهرة والمال وغير ذلك، لا، أهل العلم اللي عاشوا لدين ربنا سبحانه وتعالى، تجدهم بيسلط عليهم من البلاء ما لا يتحمله جبال، الجبال لا تتحمل، بس لازم يثبتوا، لان في النهايه انت ماشي في سكه، انت ماشي في طريق، عارف ان اخر الطريق دوت جنه ان شاء الله، بحسن ظننا بالله والله، مش احنا لا نحسن الظن باعمالنا، احنا اعمالنا ولا تساوي ذره في كرم ربنا ولا في رحمه ربنا، لكن في حسن ظن، بقول له يا رب انا عندنا حسن ظن بيك يا رب، احنا بنبذل ما نستطيع ان نبذله، لكن يا رب في النهايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، لن يدخل احدا منكم الجنه عمل، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. بقى تثبت على دين ربنا. الحديث ده محتاج ان انا اشرحه كاملا بقى بوضوح الحلقه القادمه، يعني دلوقتي نشوف بقى اسماء الفائزين في مسابقه شرح رياض الصالحين، والنهاردة الأول سؤال الحلقة الماضية، متى كانت الهجرة الأولى للحبشة؟ كانت سنة 5 من البعثة. سامحونا طبعا شريط القناة، في مشكلة في شريط القناة، فكان عارض السؤال بتاع الحلقة اللي قبلها، فعشان كده الإجابات اللي جات ما كانتش كتيرة، وفي مشكلة في شريط القناة. فأرجو أن حضراتكم هتسمعوا مني سؤال النهاردة، ولو شريط القناة بيعرض السؤال القديم مالكوش دعوة بالشريط، مالكوش دعوة بالسؤال، خليكم مع السؤال اللي هتسمعوه مني وبجاوب عليه إن شاء الله. الجوائز النهاردة 33 موسوعة إن شاء الله توزع، من ضمنهم موسوعتين مقدمين، طبعا لازم نقول من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، مين اللي تبرع بالموسوعات الأسبوع دوت ربنا يتقبل. موسوعتين صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. وخمس موسوعات من أختنا الفاضلة المشتاقة إلى الجنة، هي مش عايزة تقول اسمها، وهي أخت فاضلة من أكثر المتبرعات للموسوعة دي، ومن أكثر الأخوات الحريصات على التبرع لموسوعة شرح رياض الصالحين، والله العظيم لا تتخيلوا كم تبذل من أجل هذه الموسوعة، ومش عايزة تذكر اسمها خالص بالمرة، ولا عايز تعرف يعني تقول لحد أنا مين. ربنا يرزقنا كل إخلاص يا رب. خمس موسوعات من المشتاقة إلى الجنة، وخمس موسوعات من أختنا الفاضلة أم عبد الرحمن صدقة عن أموات المسلمين. يا بختك يا أم عبد الرحمن، لأن لما تنوي بهذه الموسوعات صدقة عن أموات المسلمين، فشوف بقى كم يعني ملايين من أموات المسلمين، يعني الملك يقول ولك بمثل إن شاء الله. وثلاث موسوعات من فاعلة خير من مدينة نصر، وموسوعة من فاعلة خير من منطقة فيصل صدقة على روح والدها ووالدتها وزوجها، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. وموسوعتين من اسكندرية من الأستاذة سعاد أحمد السماني، ربنا يتقبل أستاذ سعاد ويبارك في عمرك يا رب. وموسوعة من القاهرة من الأستاذة حياة النفوس ياسين عبد الفتاح، ربنا يبارك فيك يا أستاذ حياة. وموسوعتين من مدام هدى، أسأل الله أن يبارك فيك يا رب، وبتطلب الدعاء لأولادها أحمد ومحمود ومصطفى بالهداية، أسأل الله أن يهديهم يا رب العالمين ويهدي جميع شباب المسلمين وبنات المسلمين. وموسوعتين صدقة جارية عن أبي وأمي الله يرحمهم رحمة واسعة. وست موسوعات أخت الحقيقة تبرعت بالخاتم بتاعها، راحت المكتبة قالت له أنا متبرعة لأختي من السيدة زينب، تبرعت بالخاتم بتاعها، قالت له بيعوا الخاتم وشوفوا هيجيب إيه ووزعوا بيه شرح رياض الصالحين صدقة على طلبة العلم، فاتباع الخاتم وجاب ست موسوعات، فربنا يتقبل منها ومنها رب العالمين. الحقيقة الفايزين 33، لكن منهم 14 فقط اللي هيستلموا، والباقي طلب ان هو يطلع صدقه جاريه وطلعناها لدعاء وطلبة علم وائمه مساجد. الفائزه الاولى الاستاذه هاله ابراهيم محمد ابراهيم. رقم 2 احمد ادريس انور محمد. رقم 3 هبه صابر جمعه احمد سلطان. 4 محمود محمد حسين ابراهيم. 5 شيماء حسن عبد العزيز. 6 عبد العظيم احمد حسين. 7 إيمان حسنين محمد حسنين. 8 هناء سيد محمود سالم. 9 منى أحمد عبد الله زهران. 10 هاجر سمير محمد أحمد. 11 رشا سعيد محمد عبد العال. 12 سعيد عبد الرؤوف محمد عجور. 13 أسماء إبراهيم محمد علي. 14 شيماء محمد حسين إبراهيم. دول اللي هيستلموا يروحوا طبعا إن شاء الله بكرة، ابتداء من بكرة لحد يوم السبت بالليل، فقط لحد يوم السبت بالليل يستلموا الموسوعات، او يعني اللي مش هيقدر يروح يبعت بس اصل البطاقه، صوره اصل البطاقه مش الصوره، تمام، بس ما اللي هيروح ما يروحش باصلين بطاقه، هي اصل واحد فقط، عشان الاصلين بطاقه معناها ان هم متفقين مع بعض، ويعني ممكن تكون اسره واحده، ممكن يكون اصحاب، يعني ايه، فيروح باصل واحد فقط، ربنا يتقبل يا رب. الباقيين كلهم الاسماء لهولا فايزين، لكن طلبوا انها تطلع صدقه جاريه. سرحان عبد المجيد سرحان، احمد السيد عبد العلي عبد العليم شعبان، نسمه محمود علي السيد، عدنان محمود عبد السميع عبد السميع، اميره احمد محمود عدلي، صبحي محمد محمود جمعه، رودينا محمد طه، شوقي محمد عبد الفتاح، عبير عصام محمد عصام، سعيد محمد سعيد شعبان، سوزان صبري محمد ابراهيم، زكريا سالم محمد بركات، ميرفت عبد الحميد احمد لطفي، حسن محمد حسن محمد، سارة محمد يونس بركات، وليد محمد شعبان محمود، تسنيم محمد عبد العزيز، نجلاء محمد رشوان، محمود علي محمود سلطان. أنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم ال 14 اللي هيستلموا هيروحوا بكرة مكتبة الصفا من يوم الثلاث لحد يوم السبت. أشكر من قلبي والله وأدعو لهم في جوف الليل لكل من تبرع لها توزيع هذه الموسوعه لاحياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لحضراتكم بالتبرع بيبقى عن طريق المكتبه، انا لا اتقبل اي تبرعات بالمره، وانأى بنفسي عن هذا منذ بدايه الدعوه والاخر لحظه في حياتي انأى عن استلام اي تبرعات بنفسي، انما التبرعات بتروح للمكتبه من خلال بيروح المكتبه بنفسه او بيبعت له يتصل بالمكتبه ويبعت لهم فلوس عن طريق البريد، او ممكن يتصل بهاتف التوصيل، هو ده هاتف توصيل الطلبات الدليفري وتوصيل الكتب للمنازل وكده يعني، او تضعها في مسجد، تاخد تجيب الموسوعه وتحطها في مسجد او تديها لخطيب جمعه، قلنا ان هي ب 225 جنيه وللتوزيع الخيري ب 200 جنيه. صدقوني مع غلاء الورق والحبر والحاجات دي كلها، الان صاحب المكتبه بيقول لي ان ال 200 جنيه هو ثمن الحبر والورق فقط للموسوعه دي. تخيلوا حضراتكم يعني رجل لا يربح فيها اي شيء، عاملها لوجه الله، وانا قايل له ما تعليش سعرها، خليها زي ما هي وان شاء الله ربنا يبارك يا رب العالمين. بتنوي طبعا اما صدقه جاريه عميت ليك لو بتطلعها المسجد او الامام مسجد او غيره، تمام، او خطيب جمعه، صدقه جاريه عميت، او داووا مرضاكم بالصدقه، او احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم، او اعانه طلبه العلم. وارجو من اللي يكسب، ارجوكم ربنا يبارك في عمركم، يترك الفرصه لغيره. لاني بزعل جدا لما الاقي واحد خطيب جمعه وكسب، خلاص ربنا يبارك لك وينفع بيك، وابص الاقيه باعت تاني. فيا جماعه اللي كسب يترك الفرصه لغيره. سؤال حلقه النهارده، أرجو تحفظوا السؤال وملكوش دعوة بالشريط. سؤال حلقة النهاردة، ما هو اللقب الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ابن الخطاب بعد إسلامه؟ النبي سماه إيه؟ سمى سيدنا عمر إيه بعد ما أسلم؟ الإجابة بتبعت كالآتي، رسالة على الموبايل، الرسالة الصوتية ما فيش ولا حد بيسمع رسالة صوتية، إنما رسالة مكتوبة بتبعت الإجابة وتبعت اسمك رباعي أو اسمك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقة والمحافظة اللي حضرتك أو حضرتك منها، يبقى ثلاث حاجات لو أي حاجة ناقصة لا تقبل الإجابة، يبقى الإجابة والاسم الرباعي كما في البطاقة واسم المحافظة اللي حضرتك وحضرتك منها. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأنا بحبكم في الله، وندعو لكم وتدعو لنا، ربنا يفرج عنا وعنكم الهموم يا رب العالمين، ويحسن ختمنا أجمعين. في الدقيقتين الفاضلين دولت إني داع فأمن من قلبك، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. أغث المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض. اللهم أغث النازحين في كل مكان يا رب، ويسر لهم قلوبا حانية. اللهم يا رب العالمين أطلق سراح إخواننا وأخواتنا من السجون والمعتقلات. اللهم احفظ المصريين واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب، وألب بين قلوب المصريين برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا رب العالمين، اللهم نور قبورنا، اللهم نور قبورنا ووسع قبورنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.